ما دام حاكمنا على العز سلمان لا تلتفت للي تحالم يبيه. ما دام في شعب مثلكم طويل العمر ما في. كل يا جافي طرف وبلك شعب حلت مغازيم الوغى العقربية في القوة هالقوة ترى ما وراء ضعف الزل دين الله وسنة نبية حرحبوا في حفل شيخ الاعتزاب أخو من ناحي زلزاله لا لغ ولا جب في الدنيا مطمة شيخ قام من ذكرهم فطيب من كل النواح يكن هو اسمان بس ما مزنع علينا مدل همة ربعي دم يتمت البطن اللقاح حيب العطل حال شيخ في المكارم يا ولما لين صرنا من كرمكم يا شبهين الفلاحي ما نقلد بالشيوخ ولا بلبس على عمة ما نقلد بالشيوخ ولا بلبس على عمة سما يا روسين ما تناش اللي حمت في الوقت جاش من السفح لين المشاش بمشد للحرب انخره عزوة معزي وخره في المعضلة وهو لها قوما بالاجرب الاضربة واللي مع الفلس يروبة اما عروبة والاهربة من قوة بس ابطرها السيدة تلبهت في نجد ولا فسرت لسالف كل الروة عن ذكر فعل رجالها واليحتدم صفق القناة وشانة تجي اهل الخناة قلنا منا طنخة هنا حنا لها حنا لها هنهجد اللي ما هجد والراكد اللي ما ركد وانقاعد اللي ما قعد بس حولنا وفعلها واليازع في الوضع الرقي اللي ما رضى إلينا يترك ما بغى برماحنا وانصرها وانهز الأرض وقومها وندق روس خشومها والدار من زي زومها والخيل من خيالها درع الملك وإذا اعتزى أما انتصر ما لا غزا ولا قربناها عزا على العدا وذيالها ما محمد في الكرة قدام ما نرجع ورا ولا ندخل هالدرع حتى يدك جبالها هالقوة هالقوة هالقوة هالقوة ترى ما ورا ضعف عزال دين الله وسن نتنبي عزال دين الله وسن نتنبي حتى عبس فيك يا ولي يا العزم وعف ما دام الانفس من شموخ خكابية ما دام الانفس من شموخ خكابية لكن يا جافي طرف وبلك شعب حلت مرازيم الوغى العقربية في القوة هالقوة ترى ما وراء ضعف الزل دين الله وسنة نبية حرحبوا في حفل شيخ الاعتزاب أخو من ناحي زلزاله لا لغ ولا جب في الدنيا مطمة شيخ قام من ذكرهم فطيب من كل النواح يكن هو اسمن بس ما مزنع علينا مدل همة ربعي دم يتم تلبطون اللقاح حيب العطل حال شيخ في المكارم يا ولما لين صرنا من كرمكم يا شبهين الفلاحي ما نقلد بالشيوخ ولا بلبس على عمة ما نقلد بالشيوخ ولا بلبس على عمة سما يا روسين ما تناش اللي حمت في الوقت جاش من السفح لين المشاش بمشد للحرب انخره عزوة معزي وفخره في المعضلة وهو لها قوما بالاجرب الاضربة واللي مع الفلس يروبة اما عروبة والهروبة من قوة بس ابطرها السيدة تلبهت في نجد ولا فسرت لسالف كل الروة عن ذكر فعل رجالها ولي حنا تجي أهل الخنا قلنا من الطنخة حنا حنا لها حنا لها حنها جد اللي ما حجد وراكد اللي ما ركد وانقاعد اللي ما قعد بس حولنا وفعلها واليا زعنا في الوضع الرقي اللي ما رضى إلينا يترك ما بغى برماحنا وانصرها وانهزل الأرض قومها وندق روسخ شومها والدار من زي زومها والخيل من خيالها درع الملك واعتزى اما انتصرنا لا غزا ولا قربناها عزا على العدا وذيالها ما محمد في الكرة قدام ما نرجع ورا ولا ندخل هالذرة حتى يدك جبالها هالقوة هالقوة هالقوة هالقوة ترى ما ورا ضعف عزال لدين الله وسن نتنبي عزال لدين الله وسن نتنبي حتى عبس الفكة ما دام الانفس من شموخ كبيه لكن لي جاء في طرف وبلك شعب حلت مرازيم الوغى العقربيه في القوه القوه ترى ما وراء ضعف الزلدين او سنه نبيه